بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا أيها الإخوة الأحبة، نبدأ إن شاء الله عز وجل في تدارس كتاب الله عز وجل، فنبدأ دروسا في التفسير، تفسير القرآن العظيم. وأفضل ما قضيت فيه الأوقات وقطعت فيه الأزمان كتاب الله عز وجل، تلاوة وتدارسا وفهما وتدبرا وتعلما. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا التأويل والتفسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين أنواع، من الفقه في القرآن، من الفقه في السنة النبوية الشريفة. وبداية القرآن الفاتحة، فاتحة الكتاب، فنتدارس أولا ما جاء في فضلها، ثم ننتقل إلى ما جاء في تفسير آياتها. أما ما جاء في فضلها فهو كثير، وافي، شافي، طيب، مبارك، جميل. هذه السورة عظيمة، رفيعة القدر، عالية المنزلة. سورة الفاتحة لها شأن ولها مكانة ولها قدر عند الله عز وجل. هذه السورة شفاء، شفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. وهذا من العجائب، هذا من العجائب. هذه الآيات فيها بركة، فيها بركة، فهي شفاء من كل سم وعلاج من كل سم، أيا كان هذا السم، أيا كان نوعه، وأيا كانت طبيعته، وأيا كان مصدره. فالفاتحة شفاء لكل سم. ولكن من الذي يستطيع أن يعالج بها؟ حتى تتضح الصورة، مثلا لو عندنا أمبول أو فايل، زجاجة فيها شفاء أو علاج لمرض من الأمراض، ولكن هي مع رجل لا يعرف كيف يعطي الحقنة، معاه الشفاء مش عارف يستخدمه، كيف يستخدمه، كيف يوصله إلى البدن، لا يستطيع، غير ماهر، غير مدرب. الفاتحة شفاء، من الذي يداوي بها؟ ومن الذي يعالج بها؟ كيف يعالج؟ هي في حد ذاتها شفاء. من قال لنا هذا؟ الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، عليه الصلاة من كل سم. خلاص دي معلومة فهمناها ومعلومة عرفناها من سيد الأولين والآخرين، إنما كيف نستخدمها في علاج السم هذا يتوقف على المعالج، عنده مهارة يستطيع أن يعالج بها، يستطيع أن يداوي بها أم لا، عنده يقين عند أنه يعالج بها بتراخي، تراخي استخفاف وضعف في اليقين وهكذا. المقصود فهذا فضل من فضائل هذه السورة العظيمة، ونحن نتكلم في تفسير السور تفسير الآيات لابد أن نستحضر هذه الفضائل. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم أيضا وهو في الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: كنا في سفر فجاءت جارية فقالت: إن سيد هذا الحي سليم يعني لذير، فهل منكم من راقي؟ فقد غاب الرجال. قال أبو سعيد: فانطلق معها رجل لا نأذنه برقية، يعني لم نعهد عليه رقية، فرقى الرجل فبرئ. يقول في بعض الروايات: فكأنما نشط من عقال، فقلنا له هل ترقي؟ قال: لا، غير أني رقيته بالفاتحة، قرأت عليه أم الكتاب. قال: فأعطانا 30 شاة، فقلت: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيناه وقصصت عليه الخبر، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. هذا الحديث في أن الصحابة كانوا في سفر، نزلوا منزلا وفيهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فجاءت جارية قالت: إن سيد هذا الحي سليم يعني مريض، إن كلمة سليم تستخدم في المعنى وعكسه، سليم يعني صحيح، وسليم يعني لذيذ ملدوغ. في بعض الروايات يعني وبعض التفسير فيها إيضاحات، هذا الرجل كان في صورة متخشبة، يعني أنا أوضحها لك، لم تأتي في الحديث هكذا، إنما كان في صورة متخشبة متصلب من السم، لدغ الله أعلم بلدغة عقرب أو بلدغة ثعبان أو بغير ذلك، فتصلب جسمه، أصبح جسمه متخشبا. لك أن تتخيل هذا الرجل متخشب، وفعلا في بعض السموم تحدث هذا الأثر في الجسم، يبقى الجسم متخشب ومتصلب جدا. فقالت: هل فيكم من راقي؟ أحد يعالج بالرقية؟ هم في مكان لا يستطيعون الوصول إلى المعالج المداوي الطبيب الحكيم، ما في، إنما أمامهم الرقية، وكان العرب يتعالجون ويتددون بالرقية، في يستخدمون الرقية، ولذلك جاءوا يعني جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أرأيت رقى كنا نرقي بها في الجاهلية؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. قالوا: أرأيت رقى كنا نرقي بها في الجاهلية؟ في بعض الرقعات والجمل كنا نرقي بها في الجاهلية، ما رأيك فيها؟ ما الحكم فيها؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، هي ليست كلها شركا وليست كلها صوابا، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، لو فيها شرك استعانة بالأصنام أو مناداة للأصنام والتماثيل والأوثان أو استعانة بالجن أو بغير الله عز وجل فهذه شرك. أما كانت الرقية فيها ألفاظ عبارات جمل يعني فيها استغاثة بالله ولجوء إلى الله ودعاء لهذا للمريض فتحدث أثر تحدث أثر. النبي قال رب لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. فسيدنا مسعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه لما قالت الجارية هل منكم من راقي انطلق معها وجعل يقرأ بالفاتحة ويمر يده على جسد هذا الرجل يقرأ الفتحة ويمشي ايده على جسم الراجل ويقرأ تاني الفتحة فتحة بس فقط. الرجل لديغ ملدوغ مسموم به سم. سيدنا وسعيد بيرقي يرقي بالفاتحة ويمر يده على جسم هذا الرجل فبرئ وقام وكأنما نشط من عقال كأنه كان متكتف متكتف ثم انطلق قام الرجل. فتأمل في تأثير سورة الفاتحة تأمل في تأثير سورة الفاتحة سورة مباركة سورة عظيمة فاضلة شريفة رقى بها أبو سعيد الخدري ولم يزد عليها. لما سألوه هل ترقي قال ما قرأت عليه إلا أم الكتاب. فلما سألوه والرجل أعطاهم 30 رأس من الغنم 30 شاه وأعطاهم كميات من اللبن فقالوا لا تحدثوا شيئا حتى تخبروا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عادوا قصوا عليه الخبر قال ما يدريك أنها رقية إن ألا إنها رقية اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. هذه تقسم سورة الفاتحة. كان ابن القيم رحمة الله عليه يرقي بالفاتحة ويقول كنت أرى لها يقول كنت أرى لها أثرا عجيبا. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كان يرقي بالفاتحة وكان يرى لها أثرا عجيبا. اللي عنده مرض اللي عنده شكوى اللي عنده معاناة ويأتي لابن القيم كان يرقي بالفاتحة يقول كنت أرى لها أثرا عجيبا. فكل ما يكون اللي بيرقي عالم عالم بالقرآن عالم بفضائل هذه السورة يعرف قيمتها ومنزلتها وشرفها والبركة التي أودعها الله عز وجل فيها كلما كان موقنا بهذا وقويا في قلبه وقويا في نفسه قويا في قراءته فإنه يعني يرى أثرا عجيبا طيبا قويا. المقصود أن الفاتحة شفاء من كل سم وهي رقية. والفاتحة أيضا أعظم أعظم سورة في القرآن. ليس هذا هو كلامي وإنما كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو سعيد بن المعلى رضي الله حديثه في صحيح البخاري أبو سعيد بن المعلى في واحد من الصحابة ده أنصاري اسمه أبو سعيد بن المعلى وفي واحد من التابعين برضو اسمه أبو سعيد بن المعلى كنيته أبو سعيد بن المعلى والأنصاري الصحابي أبو سعيد بن المعلى. المقصود أن الصحابي الأنصاري يحكي لنا قال كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى انتهيت من صلاتي ثم أتيت فقال لي ما منعك أن تجيب؟ قال قلت يا رسول الله كنت في صلاة. فقال النبي ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من باب المسجد. قال فأخذ بيدي وجعل يحدثني، فلما انتهينا إلى الباب قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال الحمد لله رب العالمين، أم الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هي دي اللي النبي علمها، هي سورة الفاتحة، أم الكتاب، أم القرآن. فالنبي قال للصحابي ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن. اللي اداها الوصف ده النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال قلت بلى يا رسول الله. فالنبي علمه أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. يبقى كده احنا محتاجين نعيد تاني الفهم، نعيد الترتيب. البعض مننا قد يتخيل ان اعظم سورة هي سورة كذا، اعظم سورة هي سورة كذا. لا، اللي بيصح لنا الفهم ده النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. فاعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، اللي احنا ربما يعني لا ننتبه الى فضلها. نقول الفاتحة، ما احنا عارفين الفاتحة دي اعظم سورة، أعظم آية آية الكرسي، وأعظم سورة سورة الفتح، ما تخلطش بين الاثنين، ما تخلطش بين الاثنين. فهنا النبي سماها أعظم سورة. عندنا رواية ثانية صاحبها أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، اتكرر معاه نفس الموقف، سيدنا أبي بن كعب نفس الموقف وحكلنا رضي الله. قال كنت في صلاة، كنت أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بن كعب. قال فالتفت ثم لم أجبه، سمع صوت النداء اللي بينادى عليه، فبص كده لقى النبي صلى الله عليه وسلم اللي بينادى عليه، بس هو في صلاة. طب يشوف النبي ماذا يريد ولا يكمل الصلاة؟ هو ما عرفش في الأول يعمل إيه، يطلع من الصلاة، يقطع الصلاة ولا يستمر. يقول فخففت من صلاتي، لما شفت النبي اللي بيناديني خففت في صلاتي، ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال قلت يا صلى كنت في الصلاة. هي نفس الحكم، لأن كل شيء واحد يتعلم، النبي يعلم ده يعلم ده. قال ألم تجد فيما أوحي إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال قلت يا رسول الله لا أعود. مش حاجة كده، أول ما تنادينا جوابك لا أعود. قال لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. دي بقى هنا النبي بيقول لنا حاجة، معلومة تانية غير أنها أعظم سورة. لا، ده النبي بيبين لأبي بن كعب معلومة تانية، ما أنزل في التوراة مثلها، ولا أنزل في الإنجيل مثلها، بل ولا أنزل في القرآن مثلها. يقول أبي بن كعب فجعل يحدثني وقد وضع يده على يدي، النبي مسك إيده كده وقعد يقول فجعلت أتباطأ خشية أن يخرج من المسجد قبل أن يعلمنيها. فلما انتهينا إلى باب المسجد قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني. قال ماذا تقرأ في صلاتك؟ فقلت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حتى ختمت السورة. قال هي أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثله. الفتحة، ما أنزل في القرآن مثلها، يا حاجة عظيمة جدا. ده احنا محتاجين تاني ان احنا ايه نغير التصورات عشان ننظر للفتحة بقى النظرة دي ننظر اليها بهذه النظرة. ما انزل في التوراة مثلها. واحد يقول ليه ان شاء الله حيجي بعدين هنقول ليه لم ينزل في التوراة مثلها ولم ينزل في الانجيل مثلها ولم ينزل في القرآن مثلها. ليه؟ عشان موضوعاتها كذا كذا كذا كما سنبين إن شاء الله. المقصود هنا إن مرة النبي قال لأبي سعيد بن المعلى ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، ومرة قال لأبي بن كعب ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. دي سورة الفاتحة. وقبل ما ننتقل لغيرها من الفضائل بنقول إن في النوافل النبي صلى الله عليه وسلم كان بينادي على أبي بن كعب وكان بيصلي نافلة في المسجد، وأبي سعيد بن المعلى كان بيصلي نافلة، وإلا في صلاة الفريضة ما هيبقى النبي هو الإمام والصحابة خلف منه عليه الصلاة والسلام. إنما نحن نفهمه من الأحاديث إن النبي دخل المسجد ومرة كان أبو سعيد بيصلي ابن المعلى، ومرة تانية أبي بن كعب بيصلي. وده كان دأب الصحابة، الصحابة كانوا يروحوا المسجد في غير أوقات الفرائض، في غير وقت الفريضة يجلسوا في المسجد يصلوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بينادي أبي سعيد بن المعلى، كان هو بيصلي نافلة والنبي ناداه عشان يعلمه. طيب ما ممكن واحد يقول ايه ولماذا لم ينتظره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي من الصلاة؟ ربما لحاجة، يعني النبي متعجل أو لغير ذلك من الأسباب. المقصود النبي بيناديه عشان يعلمه. العلم أفضل من صلاة النافلة. شوف اللي يتعلم مسألة أو اللي يعلم مسألة أحسن من أفضل من الصلاة. طبعا كله خير، بس عشان نشوف شرف العلم، شرف العلم وأهمية العلم. ده النبي عشان يعلمه معلومة عن سورة الفاتحة بيناديه وهو بيصلي صلاة النافلة، إن في مسألة في العلم سينقلها إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب في صلاة النافلة لما يتنادى الإنسان يجوز أن يقطع الصلاة ليجيب المنادي، خاصة إن كان له عليه حق، زي النبي ما له حق على الصحابة لما يناديهم يطيعوه يسمعوا له، وزي الأم برضو لما تنادي عليك وأنت تصلي صلاة النافلة يجوز لك أن تقطع الصلاة لتجيب الأم. وهذا مذكور في حديث جريج العابد، والحديث برضو في الصحيح في البخاري. جريج تصغير جرج تصغيره جريج العابد. ده كان من عباد، يعني بين العباد السابقين، وكان له صومعة وكان معروف بالصلاح والعبادة. جريج نادته أمه في زيارة أو كان في البيت بعيد عن الصومعة في البيت وبيصلي، فقالت أمه يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، أمي بتناديني، طب وصلاتي مقطعة إزاي؟ فلم يجبها صلى. فقالت يا جريج، فقال يا رب أمي وصلاتي، اختار الصلاة لم يجبها. قالت يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، فلم يجبها. استمر في الصلاة، فدعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. بس ده نكد، عقاب يعني، البعض يعتبر ده متعة ولا لا، ده عقاب، ده نكد. قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. وده اللي حصل، راح للصومعة بتاعته، وبعدين في راعي وجد امرأة فزنى بها وحملت، ووضع من الزنا السفاح، فاتهمت جريج لما قالوا لها من أبو الغلام، قالت جريج. جريج ده اتهمته ظلم وهو كان بريء. فأتوا بجريج، هي القصة. لما جابوا جريج فاضطر أن ينظر إليها، هي دي أنت فعلت كذا؟ قال لم أفعل. قالوا أنت فعلت كذا وأنت خدعتنا، أنت خدعتنا. فقام يصلي، راح جاي بقى رجع إلى الله عز وجل، قام يصلي، صلى ثم وضع أصبعه في بطن الغلام، حط إيده على بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي. والولد الصغير طفل بيرضع، من لم ينطق إلا بقدرة الله عز وجل، ده بيرضع لسه، لسه مولود، حط إيده أصبعه في بطنه من أبوك؟ قال أبي الراعي. بعد ما كانوا تهجموا عليه وهدموا الصومعة قالوا نبنيها لك، لبنا ذهب ولبنا فضة، نجيب رؤوس الأموال نبنيها لك ذهب وفضة، دي كرامة، انت بينت كرامة. قال لا، أعيدوها كما كانت. المقصود إيه؟ إن لما أمه نادته وهو بيصلي، دي كانت صلاة النافلة، يقطع الصلاة ولا حاضر ونعم وأموريني، ويطاطي كده وهو بيتكلم مع أمه هكذا. فإن كان حد نادى عليك وله عليك حق وأنت في صلاة النافلة يجوز لك أن تقطعها لتجيب، أما صلاة الفريضة فتستمر في صلاتك. المقصود أن النبي لما نادى مر على أبي سعيد بن المعلى، ومر النبي نادى على أبي بن كعب، ده بيناديهم عشان يعلمه، والعلم ده حياة للقلوب. ربنا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، اللي النبي هيعلمه لكم ده اللي يحييكم في الحياة الحقيقية. الحياة في الدنيا حياة القلب، حياة الإيمان، وحياة طيبة في الجنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، هي الحياة الطيبة دي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة حياة الإيمان وحياة العلم. فهنا النبي بينادي على أبي سعيد ابن المعلى وبيصلي، بس هيعلمه مسألة. العلم يا جماعة شريف، العلم شريف، له قدر، له منزلة عالية جدا، بس ناس كتير جدا لا يعرفون قيمة العلم وقدر العلم. مسألة واحدة أفضل من الصلاة. المقصود النبي مرة قال لأبي سعيد ابن المعلى ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، ومرة قال لأبي بن كعب ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، ثم علمه سورة الفاتحة. فده من فضائل السورة. أيضا من فضائل الفاتحة أنها أخير سورة في القرآن، أخير سورة في القرآن، يعني اللي فيها خير أكتر من أي سورة أخرى في القرآن. يا واحد يقول لي احنا كده دخلنا في موضوع، ده مش كلامي، ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث من رواية عبد الله بن جابر أنصاري برضو رضي الله، غير سيدنا جابر بن عبد الله، لا في عبد الله بن جابر، سيدنا جابر بن عبد الله ده اللي احنا عارفينه كتير بنسمع حديثه كتير، لا في واحد من الأنصار اسمه عبد الله بن جابر رضي الله عنه وارضاه، بيحكي لنا القصة. وهذه الرواية اسنادها جيد كما قال ابن كثير، يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتيت وقد أهراق الماء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبول، ليس في سفر، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهراق الماء. سفر دي قصة أبي سعيد الخدري. يقول فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. قال فدخلت المسجد فجلست وأنا كئيب. يقول فأتى رحلة فتوضأ ثم دخل المسجد فقال: يا عبد الله ابن يا عبد الله ابن جابر، قلت: لبيك يا رسول. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. توضأت ثم جئت، ألا أعلمك أخير سورة في القرآن؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فاتحة الكتاب. يعلمه بقى، يزيح عنه الكآبة أنه كان كئيب. سلم على النبي 3 مرات، النبي ردش عليه السلام، قال: يبقى في حاجة، النبي غضبان مني، زعلان مني، حزين. فدخل كئيب، قاعد في المسجد كئيب، فالنبي إيه بيرضي يعني، فسلم عليه 3 مرات وراح جاي قال له: إيه، أعلمك وأدلك على أخير سورة في القرآن. ده لها أوصاف كتير، ده لها أوصاف كتير. أخير سورة وأعظم سورة، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. احنا كنا فين عن الفضائل دي؟ هذه اللي لسه فيه، لسه فيه. ده دي الفتحة نور، نور، نور. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم عنده جبريل إذ سمع وجب نقيض، إذ سمع نقيضا صوت كده فوق، فرفع جبريل بصره ثم قال: يا محمد، هذا باب فتح من السماء لم يفتح قط قبل اليوم، ونزل منه ملك، فنزل هذا الملك وقال: السلام عليك يا رسول الله، لقد أوتيت نورين ما أوتيهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. أوتيت نورين، نورين ما أوتيهما نبي قبلك، نورين، فتح نور، وخواتيم سورة البقرة نور. شوف، لم يؤتاه أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ده يصدق الحديث الآخر، أو يعني مصداق الحديث الآخر، لم ينزل في التوراة مثلها، نور ما جاش زيه، ولا في الإنجيل ولا في أي كتاب آخر. هذا نور، الفاتحة نور، فأنت لما تقرأ الفاتحة ده نور، نور ينور قلبك، ونور ينور طريقك. لما تقرأ الفاتحة كتير ده نور، تستزيد من النور، يزيد النور جوه قلبك، ويزيد نور الإيمان ونور طريقك. طيب، اللي عايز قلبه ينور أكتر، وقدامك النور، زود النور، خلي النور جامد جدا، يبهر، يبهر يعني القلوب، والنور، خلي نور ساطع، تزود بهذا النور. عندك نور بس انت ما بتنورش، نورش بيه، بتنورش بيه. فالفتحة نور، نور بيه بقى. وخواتيم سورة البقرة نور أيضا. فاحنا لما نعرف كده يا جماعة، اللي عايز قلبه ينور قدامك النور اهو، اللي عايز شفاء من كل سم عندك الشفاء والعلاج اهو، عايز أعظم سورة في القرآن عندك، أخير سورة في القرآن فيها خير كتير جدا، كتر، اقرأ الفتحة مرة واثنين والثلاثة وعشر، ايه المانع؟ تقرأ، عرفت. والفاتحة هي الصلاة، أهم حاجة في الصلاة. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول للناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ومن لم يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة فهي خداد خداد خداد. فقال الرجل: يا أبا هريرة، إننا نكون خلف الإمام، طب احنا خلف الإمام. قال: اقرأها في سرك، اقرأها في نفسك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في بداية الحديث النبي قال قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فهنا ربنا اللي سمى الفتحة الصلاة، ربنا اللي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وبعدين النبي ذكر الفاتحة. فالفاتحة صلاة أو هي الصلاة، فتحة لها 12 اسم، 12 اسم. فهذه سورة عظيمة فاضلة، نور، نور وخير وعظمة وبركة وشفاء. فاتحة من منا سيستكثر منها ومن منا سيتقلل منها، عرفنا فضلها وعرفنا شرف الفاتحة، سوف نتحدث عن يعني تفسير آيات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، في مسائل تتعلق بسم الله الرحمن الرحيم، ومسائل تتعلق بكل آية من آيات سورة الفاتحة، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.